قال معاذ الله لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالمون. فلما استيئسوا منه خلقوا نبيا قال نبيهم ألم تعلموا أن عذابكم قد أخذ عليكم موبقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما تهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ما تلقى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تكتب تذكر يوسف حتى تكون حرا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.